هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرتي. وسبق ولا بأس أن نكرر، لأن هذا الأمر محتاج إلى أن نتعاون جميعا في سبيله، أن سبب إعداد هذا البرنامج إنما هو محافظة على أسرنا القائمة ودعم لإنشاء أسر جديدة. ونحن يا أيها الإخوة مهما حافظنا على أسرنا فنحن نحافظ على المجتمع، ومهما حافظنا على أسرنا فنحن نقوي أفرادنا، لأن الأسرة قوة للفرد وحصن للمجتمع. وإنك إن تصفحت القرآن الكريم وجدت 146 آية تحدثك عن الأسرة، عن الخطبة، عن العقد، عن الوالدين، عن أحكام الإرث، عن أحكام النفقات، عن الرضاع، عن الطلاق، عن الفراق، عن النفقات، عن الخلع. أحاديث طويلة تجدها في القرآن الكريم تحدثنا عن الأسرة. هذا الكتاب الذي نزل من السماء وهو لسبب إسعاد أهل الأرض يحدثك في 146 موضعا مادة يحدثك عن الأسرة. لا شك أن أمر الأسرة أمر مهم جدا، خاصة ونحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى المحافظة على أسرنا. كنا في الحلقة الأولى قد تحدثنا عن أهمية الأسرة، ثم قلت لكم في الحلقات التي تلي أنني في كل حلقة من هذه الحلقات سألبس لبوس واحد من أفراد الأسرة لأحدث باقي أفرادها. تحدثنا في حلقتين يا بني، وفي حلقتين يا ابنتي، وفي حلقتين يا أبتي، وفي حلقتين يا أمي، وكنا نتكلم في حلقتين مضتا يا زوجتي، زوج يخاطب زوجته. واليوم أيضا نتابع في هذه الحلقة بعنوان يا زوجتي، زوج يخاطب زوجته. بعد ربع ساعة من الآن بإمكانكم التواصل مع البرنامج على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-016 أو على رسائل SMS 1767. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. يا زوجتي، يا أم أولادي، ويا شريكة حياتي، ويا زوجتي الغالية، أنا ممتن لك، تصبرين في الضراء وتشكرين في السراء. إذا نظرت إليك سررت، وإذا سألتك حاجة أجبت. تعينينني على بر والدي، وتساعدينني في تربية ولدي، وتحفظينني في أهلي ومالي. رأيت فيك يا أيتها الغالية شرحا لحدد من أحاديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. واحد من القضاة الشرعيين أجرى استبيانا على 200 أسرة تضم 200 زوج و200 زوجة. هذا الاستبيان أو هذه الأسر بعضها أنشئت في عام 1960، بعضها 1970، بعضها 1980، بعضها 1990، وباقي الأسر بين هذه الأرقام. وزع استبيانا على الرجال واستبيانا على النساء الزوجات السيدات. الآن في الاستبيان سأل الرجال: ما أول ما يريد الزوج من زوجته؟ ما ثاني ما يريد الزوج من زوجته؟ ما ثالث شيء يريده الزوج من زوجته؟ ما آخر ما يريد الزوج من زوجته؟ وكذلك بالنسبة لاستبيان النساء: ماذا تريدين من زوجك أول شيء، ثاني شيء، ثالث شيء، ثم ما آخر شيء؟ حلقات يا زوجتي معنية باستبيان الرجال. الآن وكتب لهم إجابات، عليهم أن يختاروا من هذه الإجابات فرزا، يجعلون الإجابة الأولى أكثر أهمية بالنسبة لهم، يجعلونها أولا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم آخرا. الآن الإجابات كانت على الشكل التالي: توفير الطعام، توفير المال، الشعور بالأمن، الاحترام المتبادل، الثقة المتبادلة، الرقة والدلال، التسامح والعفو، تحمل المسؤولية، تبادل الأحاديث، العاطفة وإخراج المشاعر، الكلام الجميل والفكاهة، الاهتمام بالبيت. الآن الحلقة ما قبل الماضية كانت في أول شيء طلبه الأزواج من زوجاتهم. اسمعنا أيتها الأخوات الكريمات، الرجال ماذا يريدون من النساء؟ أنا أتمنى من كل أخت متزوجة تسمعني الآن، ومن كل فتاة هي ذاهبة باتجاه الزواج، أن تعتني بهذا الاستبيان، لأن هذه شريحة عشوائية وهي تمثل جنس الرجال بشكل أو بآخر. أول شيء طلبه الأزواج من زوجاتهم الاهتمام بالبيت. 95% من الرجال كتبوا: نريد أول شيء الاهتمام بالبيت. فأنا أرجوك يا أيتها الأخت الكريمة أن تتدربي على الاهتمام بالبيت، لأن زوجك يحب منك ويريد منك أن تهتمي ببيته. وعندما قال: وراء كل عظيم امرأة، نعم، لولا الزوجة البطلة ولولا الأم البطلة لما استطاع رجل عظيم أن ينجز شيئا لخدمة هذا المجتمع. وكان الاهتمام بالبيت حديث الحلقة ما قبل الماضي. ثاني ما طلبه الأزواج من زوجاتهم العاطفة وإظهار المشاعر. 80% من الرجال كتبوا: ثاني شيء نريد من زوجاتنا العاطفة وإظهار المشاعر. الرجل الذي يقضي ساعات طويلة في عمله، في جهد، في عناء، في تفكير، في عرق، في بذل، في مكابدة للهموم، لهموم الحياة، يحتاج إلى زوجة تستقبله في البيت، تظهر له عاطفة، تظهر له مودة، تظهر له تعلقا. ولا زالت المرأة الغنجة يحبها زوجها، وما زالت المرأة المتوددة إلى زوجها يحبها زوجها، وما زالت المرأة اللعوب مع زوجها يحبها زوجها. لكن المرأة المترجلة، لكن المرأة التي لا تظهر اهتماما عاطفيا بأمر زوجها، الزوج بطريقة أو بأخرى سينفر عنها. ثم علمنا يا أيتها الأخوات، وأعتقد أن كنا لستن بجاهلات، إن العواطف ومشاعر الإغراء مبثوثة الآن في الشوارع. يمشي الرجل في طريق فهناك عشرات النظرات وعشرات الهمسات وعشرات الكلمات وعشرات الإشارات وعشرات العبارات ربما تعترضه في الطريق. أنت زوجته أولى من يقدم له هذه الكلمات وهذه الإشارات وهذه العبارات. وقد وصف الله تعالى نساء الجنة فقال: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والعرب تقول: المرأة العروب هي المرأة المتحببة إلى زوجها، والعرب كما قال ابن عباس ومجاهد هن العواشق لأزواجهن، وكما قال عكرمة هي المرأة الغنيجة، وكما قال زيد بن أسلم هي المرأة الحسنة الكلام، وكما قال قتادة هن اللواتي يظهرن محبتهن لأزواجهن بغنج وحسن كلام. وعلمنا أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل جهادا في سبيل الله، ويعدل حضور جمع وجماعات ونفقات في سبيل الله. أيضا هذه هي الحلقة الماضية، حلقة اليوم ثالث ما طلبه الأزواج من زوجاتهم. أتدرون ما ثالث شيء طلبته أو طلبه الأزواج من زوجاتهم؟ بعد الفاصل ستسمعون مني. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان ثالث ما طلبه الأزواج من زوجاتهم في هذا الاستبيان الاحترام. كتب 75% من رجال الشريحة المدروسة في الاستبانة: نريد منهن الاحترام. يعني الزوجة التي تعير زوجها بوضعه المادي تسيء جدا لزوجها ولنفسها ولأسرتها ولمجتمعها. الزوجة التي تستهزئ بأهل زوجها تسيء جدا لزوجها ولنفسها ولأسرتها ولمجتمعها. الزوجة التي تقلل من هيبة زوجها أمام الأولاد، تتكلم على الأبي كلاما لا يليق أمام أولاده: أنت أيتها المرأة لئن فعلت، وإني أعيذك بالله أن تفعلي، لكن لو فعلت امرأة فإنها تسيء جدا للعلاقة التي بينها وبين زوجها، حتى وبينها وبين أولادها وأسرتها. الزوجة التي تسفه آراء زوجها، الزوجة التي تغتاب زوجها في غيابه أمام أهله أو أمام أهلها، الزوجة التي لا تعير اهتماما لدخول زوجها البيت، والله يقرع الباب ليدخل في الساعة 3 ظهرا أو 4 ظهرا وكلتا يديه محملتان بالطعام أو بالشراب أو بحاجيات البيت، ثم هي لا تقف له ولا ترعاه ولا تأخذ من يديه الحاجيات ولا تضمه ولا تقول إنها اشتاقت إليه. هذه المرأة إن تركت زوجها يدخل وحيدا باتجاه مطبخها أو باتجاه البيت أو غرفته الخاصة، هذه المرأة التي لا تظهر احتراما للزوج، فإنها تسيء جدا لعلاقتها مع زوجها ومع أسرتها ومع مجتمعها. المرأة التي لا تعير اهتماما لقدوم زوجها من السفر، الزوج قادم من السفر اتصل بها قال: أنا غدا سأكون في البيت الساعة، الطائرة ستصل في الساعة 10 صباحا وأنا إن شاء الله في 11 صباحا أكون في البيت. عجيب هذه المرأة عندما تقول لزوجها: والله طيب أنا ببيت أهلي مرخدني. طيب هو ينتظرك داخل البيت، هو متعب من عناء السفر وجاء من أجل أن يجد زوجة رتبت البيت والأولاد وهذبت نفسها ورتبت نفسها وطيبت نفسها وارتدت أجمل ثيابها تنتظر زوجا احتراما له. إذا قالت له: والله أنا أعدي ببيت المصيف ما لي حاب انزل، خلاص أنت تعال على البيت وجهز حالك بعدين اطلع لعنا. هذه المرأة تسيء جدا لعلاقتها مع زوجها حتى لو كانت في العمل. ما عليه إذا علمت بأن زوجها قادم من العمل أو من السفر أن تأخذ إجازة ساعية أو إجازة يومية لتستقبل زوجها داخل البيت. المرأة التي لا تعين أو لا تعير انتباها ولا اهتماما لذهاب زوجها إلى العمل باكرا تسيء جدا لعلاقتها مع زوجها. أنا أعجب من امرأة لها زوج يذهب إلى العمل في الساعة 7 صباحا ثم هي لا تستيقظ قبله ولا تعد له طعاما ولا تهيئ له إفطارا. أنا أعجب من شاب يخبر بأنه منذ 3 سنوات لم يتناول طعام الإفطار مع زوجته لأن زوجته نائمة طيلة هذه الأيام وتتركه بدون يخرج بدون إفطار. كل هؤلاء لا يظهرن احتراما لأزواجهن، وبالتالي سيحصدن خرابا للأسرة بلا ريب ما لم يتداركن الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو عبر رسائل SMS 1767 بإمكانكم التواصل بدءا من الآن مع البرنامج، وفيما يبدو بأن الاتصالات بدأت تفيد علينا. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وعليكم. مين معي؟ خالد. أهلا سيد خالد. نعم، البارحة كان إجاكم سؤال. نعم. من واحد أنه ترك سجدة من الركعة الرابعة، عفوا من الركعة الأولى، وجاوبته أنه يأتي بسجدتين سهو عن السجدة اللي تركها. فمنين هذا الحكم بالله؟ هذا الاتصال يبدو جاء لبرنامج فتاوى رمضانية. نعم، هذا برنامج أسرتي الآن، نحن أنت على الهواء مع برنامج أسرتي. نعم، والحديث يتعلق عن الأسرة. على كل ممكن تتواصل حضرتك مع برنامج فتاوى رمضانية في وقت آخر. أهلا وسهلا يا سيد خالد. تزوجت السيدة أسماء من الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأسماء هذه شابة مؤمنة نبيهة ثرية بنت ثري. تعرفون أسماء بنت مين؟ أسماء بنت سيدنا أبو بكر. أبو بكر تاجر كبير، أبوها أبو بكر، وما أدراك من أبو بكر؟ أبو بكر التاجر، أبو بكر الثري، أبو بكر نسابة العرب، له وجاهة وصلات اجتماعية في المجتمع كبيرة جدا. أبو بكر هو الصديق. طيب، نأخذ الاتصال لنتابع هذه الحادثة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. مين معي؟ شكرا لك. ريهام. أهلا وسهلا. من حلب. يعطيك العافية. أهلا أخت ريهام. من فترة قلت لك حكيت، بس اليوم الحلقة مناسبة أكثر يعني. تفضل. أنا بالنسبة لزوجي يعني شوي في عنده عصبية. نعم. ووضعه المادي سيء. نعم. ومتزوج. عرفت علي؟ بس أنا يعني بحمد الله وبشكره بعد كل شيء إنه الزواج فترة بحد ذاتها. بس هلأ بعد ما الزواج أنا كنت يعني إنه من قبل أخذ الموضوع إنه صداقة وهيك، بعد الزواج صار في يعني حسيت إنه أنا بصراحة مسؤوليات كتير كبيرة، إنه يعني هو التزم بعائلته، التزم ب يعني صار يقلي إنه أنا عندي أولاد وعندي مرة وعندي يعني صار يعني صراحة يجي لعندي بالأسبوع يوم أو يومين. نعم. وأنا هاي السنة حزت بنفسي والمصروف قليل شوي وهيك يعني صار يعني ضغوط الحياة إنه كتير تكتر عليه، وأنا رغم كل هالشي يعني أعوذ بالله من كلمة أنا يعني مو إنه عم حمله مني ولا شيء، يعني أنا وقفت معه بكل شيء. نعم. يعني ما حسسته إنه ولا بريد أحسسه، بتمنى إذا هلا عم بسمعن إنه ما يشعر إنه أنا عم بشعره بالنص أو بشيء، أنا كمان إلي حق عليه إنه يعني على الأقل يجي لعندي مثلا. نعم. هو يعني بيقول لي انا عم بشتغل يعني لو ما اشتغل مثل بعضها. نعم. بس يعني انا بفتقده كتير. طيب، وصلت الرسالة يا اخت ويهام، ان شاء الله حتسمعي جواب. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يبدو في اتصال كمان. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ معكم سامي من سوريا. اهلا وسهلا. نحن كنا نعيش في امريكا وانا اكتشفت ان اخي عنده الهوموسيكشواليتي، ولا أعرف كيف أستطيع أن أتعامل معه أو طيب. أو أنصحه. طيب. فأريد أي نصائح من أجل هذا الموضوع. راجعت أحد من الأطباء؟ لا، لم نراجع أحد من الأطباء. أنا لم أستطع أن أقول له بالحقيقة. طيب، ولكن نريد أن أنصحه. يعني لا لا لا نعرف كيف انه نريد يعني بعض الارشادات او النصائح كيف نتعامل مع هذا الموضوع. طيب لو تستشيرون بالله من تثقون بعلمه ودينه ممن حولكم افضل شيء لانه يعني ليتابع الحالة معكم يساعدكم ان شاء الله. هلا هو اخي يعني فيزيكال ليس به اي disorders يعني يعني هو سليم من الناحية الجسدية ولكن هو فقط اضطراب في بالorientation يعني بالميولات. طيب اذا سمحت من الممكن يعني مراجعة طبيب اختصاصي عيادة نفسية يعني لهذا الأمر. أو مراجعة من تثق بعلمه ودينه ممن حولك، ويعني هذا أمر في حالة خاصة ممكن يتابع بشكل خاص، هذا أفضل. من ولكن يعني النصيحة بمراجعة من تثق بدينه أو أن تراجع عيادة نفسية لهذا الأمر. نعم، ولكن هنا في الولايات المتحدة الأطباء نفسهم هم من الديانة النصرانية، ولا نعرف ما هو رأي الدين في الموضوع. طيب أخوك ما موجود هون في الشام؟ نعم نعم موجود. موجود في الشام، عندنا من يعني يوثق بدينه وبعلمه من أصحاب هذا الاختصاص، ممكن أن تتواصلوا معهم وفي بالإمكان تحكوا تحت الهواء بعد البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا يا أخ سامي، أهلا وسهلا. في اتصال كمان. يبدو بأنه الخط انقطع معنا. كانت الأخت ريهام تقول بأن زوجي عصبي، وضع المادي سيء، وتزوج زواج ثاني، والمصروف قليل، وأنا وقفت معه ويأتيني يومين في الأسبوع وأنا أفتقده. فيما يظهر بأن الأخت ريهام تكن احتراما ومحبة وودة كبيرة لزوجها، لكن أنا أتمنى عليك يا أخت ريهام وقد تزوج زوجك أن تكسبيه إلى جانبك كما هو إلى جانب زوجته الأخرى، قدمي له المودة والمحبة وساعديه في إنشاء هذه الأسرة التي تزوج الآن وأنشأها. نحن بالخيار بأمرين، إما أن نتصادم معه فلعلنا نفقده كليا، أو أن نعينه فنكسبه يعني إلى صفنا كما هو موجود إلى الصف الآخر. مهما استطعت أن تعيني زوجك في هذا الأمر فأنت مأجورة، وفيما يظهر أن مودتك له كبيرة ومحبتك كبيرة، وثقي بأن القلوب شواهد على بعضها، شواهد على بعضها، كذلك هو يملك لك هذه المحبة وهذه المودة وهذه المعزة، وفي جلسات هكذا يكون فيها ود وصفاء بإمكانك أن تطلب إليه أن يعدل بينك وبين الزوجة الثانية ليكون عندك في يوم وعندها في يوم آخر. الآن في رسالة بالإس إم إس عم تقول بأن زوجتي تعادي أهلي أشد العداء، وأنا وحيد لأهلي وهم ضعاف، فماذا أفعل؟ الحق بأنك في خيار صعب، وأنا أتمنى عليك يا أيتها الزوجة الكريمة وكل زوجة أن لا تضع نفسها في هذا الخيار الصعب، أنا أو أهلك، بأنها تدعوه إلى الإساءة إلى أهلي أو تعادي أهل زوجها. زوجك ابن أبيه وأمه، مستحيل أن يتركهم، مستحيل أن يتبرأ منهم. لا توقعي نفسك في خيار صعب في يوم من الأيام تضطرينه إلى الذهاب باتجاه أهله وأن يتركك، وعندها ستعضين أصابعك ندامة وستبكين وتندمين في ساعة لا ينفع فيها الندم. أرجوك يا أيتها الزوجة ساعدي زوجك على بر أبيه وأمه. أرجوك يا أيتها الزوجة كوني مع زوجك في خدمة أمه وأبيه، والله تزدادين عنده مكانة ورفعة وقربا منه. أما إذا وضعت نفسك في مكان أنت في طرف وأهله في طرف، 100% أمه وأبوه هو الطرف الرابح وأنت ستكونين من الخاسرين، إن كان هذا الأمر قريبا أو كان بعيدا. الآن أنت يا أيها الزوج الذي ابتليت بزوجة هذا طبعها، ما عليك إلا أن تنصح زوجتك مرارا وتكرارا، وأن إذا ما استجابت لك وحدك بإمكانك أن تستعين بصديقاتها، بأخيها، بأمها، بأبيها لهذه المسألة. إن وصلت معها إلى خيار جيد وحسن في التوافق مع أمك وأبيك فبها ونعمت، لكن الخيار الآخر سيكون صعب ولن أتكلم معك به في هذه اللحظة، لكن 100% الأم والأب مقدمان على الزوجة وحتى مقدمان على الأولاد. نعود إلى السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، هي الثرية بنت الثري، الوجيهة بنت الوجيه، الصديقة بنت الصديق، تزوجت من السيدنا الزبير بن العوام. الزبير بن العوام صحابي جليل له مكانة فاضلة وكبيرة، لكن مكانته لا تساوي مكانة سيدنا أبي بكر الصديق. أضف إلى أن ماله كان بسيطا، ما عنده من المال ما عند أبي بكر الصديق. أيضا مادته العلمية ليست كمادة أبي بكر الصديق العلمية. اسمعوا الآن ماذا كانت تعمل بنت أبي بكر، بنت هذا الثري، بنت هذا التقي، ماذا تعمل في بيت زوجها الفقير. هذه رسالة الآن إلى كل الفتيات. بنت أبي بكر الصديق كانت تصبر على فقر زوجها، بل كانت تساعد زوجها في عمله في الأرض، كان عنده أرض، وفي عنايته بفرسه، وكانت تحمل الماء إلى بيتها. مع كل هذا ما كانت توجه إلى زوجها كلمات لوم ونظرات عتاب، ولا أظهرت له عدم الاحترام، بل بقيت محافظة على أسرتها، وأنجبت لنا مع زوجها الكريم عروة بن الزبير الصحابي الجليل أو التابعي الجليل، أنجبت لنا عبد الله بن الزبير العالمين الكريمين. الآن الرواية تقول: روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه. الناضح نوع من أنواع أيضا البعير يستقون به الماء، يرفع الماء من بالدلو من الآبار. فكنت أعلف فرسه. راقبوا يا أيتها الأخوات، الكريمة بنت الكريم، الثرية بنت الثري، تعلف فرس زوجها لأن زوجها فقير. فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه، يعني كانت بتخيط قرب من الجلد، وأعجنه، ولم أكن أحسن أخبزه، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. يعني أسماء بنت أبي بكر حاملة بزر التمر على رأسها وتحمله من الأرض إلى بيتها. الغنية بنت الغني لما تزوجت رجلا فقيرا صارت تحمل على رأسها بزر التمر. نحن الآن لا نريدك أن تحملي بزر التمر على رأسك لتمشين في الشارع، لكن نريد منك أن تكوني مع زوجك معوانا. في معي اتصال، تابع بعد منه الحديث عن السيدة أسماء. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور. عافاكم الله. مين معي؟ بقول لك في شغلة بدي أقول لك عليها، الله يجزيك الخير. تفضل يا أخي. في عندي أخي تجوز صار له تقريبا سنتين ونص. أول سنة متستنى عشان بعكس العالم. نعم. هو عم يحكي لي يعني وهي مرته حملت، قام صار يجيها آراء وتجيها المشاكل دي، صار يقول لها كلمة ما تسمع كلمة، صار يقول لها، صار يواجه كثير مشاكل. فقلت له ما بعرف يعني، هلا هو عم بيسمع. نعم. جنبي عم بيسمع، ايش تنصح هيك زوجته؟ يعني هو طبعا الاراء عم تجي الخلافات من وراء يعني الاخت الام مثلا، بيجي بنصحه وانا صايح بخلاف العالم. يعني هو اول ظن اول سنه انه المشاكل تكثر عليه. نعم. ما في مشاكل اول سنه، هي نعم. حملت ما بقت تغيرت كليا. نعم. كليا تغيرت. والان ولدت. فايش بتفيده؟ الله يجزيك الخير. طيب الان ولدت. حكيني اذا سمحت بس. الآن ولدت هي؟ لا لسه. ما زالت حامل. طيب هو ساكن لحاله؟ ايه لحاله. طيب إن شاء الله يأتيك الجواب. أهلا وسهلا. الله يكرمك دكتور. أهلا. يعطيك العافية. الله يسلمك. أنا أحب أن أتكلم، أقول لي الأخ الكريم متصل ولأخيه ولكل من يسمعني الآن، المرأة في أثناء الدورة الشهرية هناك اضطراب هرموني في جسمها ينعكس على حالتها النفسية، وكذلك في أثناء الحمل هناك اختلافات في الهرمونات التي يفرزها الجسم، هذه الاختلافات تؤثر على حالتها النفسية بالإضافة على حالتها الجسدية. فربما المرأة في أثناء الحمل تصرفت بعض التصرفات، أو أرادت عناية زائدة من زوجها، أو حنانا أو رعاية. فنتمنى على كل زوج أن يعني يصبر على زوجته، خاصة في فترة الحمل أو في فترة النفاس أو في فترة الحيض. لذلك الإسلام ما أراد مثلا لزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض، لأن الحالة النفسية ليست طبيعية، ليست مستقرة. الآن من هذا الزوج الكريم أنا أتمنى عليك أن ترعى زوجتك وأن تعتني بها، واعلم أنها يعني في اضطراب هرموني في الجسم يؤثر عليها في الحالة النفسية. أضف إلى أن بعض الفتيات، وهذه رسالة الآن للفتيات بعد رسالتي للرجال والشباب، بعض النساء يحدثنا بعضهن البعض أنه أنت صرتي هلأ الآن حامل حتجيبي له ولد، لذلك تدللي عليه، تغنجي عليه، اطلبي منه. هذا الأمر يا أيتها الأخوات محمود بس إلى درجة معينة. ترى إذا كثير بتتغنجي وكثير بتطلبي طلبات أنا بخاف بعدين يعني يترك الجمل بما حمل ويخرج هذا الرجل، لأنه الرجل كمان متعب خارج البيت. الدلال جميل والغنج جميل لكن باعتدال، وكل شيء جاوز مقداره يعني انقلب إلى ضده، لذلك الاعتدال خير. أنا أقول لك أيها الأخ، بما أنك ساكن لوحدك بإمكانك أن تتعامل مع زوجتك بلطف وبحوار، وإن شاء الله إن شاء الله زوجتك إنسانة جيدة، خاصة أن السنة الأولى ما كان في مشاكل والآن إن شاء الله ما بيكون في مشاكل، يعني هذا نوع من أنواع لعل حاجتها إلى قربك وعنايتك ودلالك، راعيها إن شاء الله يكون خير بينك وبينها. في اتصال. ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ بشار. دكتور أنا كنت عشان حكيتك شيء يسير عن قصة أم عبد الملك. فعندما حكيتك عن هاي القصة فهي نعم تسألني أم عبد الملك وهي تجاوز سن 40 سنة، إنه هي وقت بتكون متضايقة ما فينا تحكي، يعني ما عم تقدر تحكي مع حدا، فهي عم تتصل فيني وتنا بقول تشكي الله، وهي بتقول الله ما ترجع شكوانا إلا إليك. فإنه هي عم تسألنا إنه أخاف أن يكون في شيء حرام أو ما حرام، هاي سؤال. والسؤال الثاني ما فهمت، عفوا ما فهمت السؤال، ما فهمت. إنه هي وقت بتكون متضايقة هاي القصة قصة أم عبد الملك اللي حكيت لك شيء يصير عنا من شيء كم حلقة. أنا نسيت إذا سمحت. نعم نسيت يعني الموضوع. هاي سمعنا يعني عندها أولاد معاقين كانت. عندها أولاد معاقون. أي نعم. ما المشكلة؟ وجوزها توفى وإنه كانت حياتها قاسية وهيك. طيب طيب. هلا هي عم تسأل هاي الأخت إنه هي وقت بتكون متضايقة عم تتصل فيني. تتصل فيني وتشكيني أو هيك شيء. فهي عم تقول إنه ما ترتاح، ما في حدا تأمن له، ما في حدا تحكي له، فبتحس حالها أنا حتتفجر إذا ما تحكي لحدا. فهي إذا اتصلت فيني وحكيت معي هيك إنه حرام أو لا. أنت ماذا تقرب لها؟ ولا شيء. ولا شيء يعني أنت كيف هي عرفتها؟ نعم. من أين عرفتك هي؟ من الطريق؟ لا مو لا من مركز تقريبا هيك شيء تقول. طيب أنت كم عمرك؟ 19 تقريبا. طيب والله هي الأولى من أراد من النساء، الله يجزيك الخير، شكرا يا عبد الملك. سؤال ثاني. هذا رقم الأرض اللي حاطه أنت بالكنترول عم يقول لك عليه ما عم ترد. طيب بعد الاتصال، بعد الحلقة إن شاء الله بنتواصل بعد الحلقة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، الله يفتح عليك. بالنسبة ما تكلم الأخ بشار حنجاوبه بس بعد في اتصال جديد كمان. ألو. دكتور ما توهمنا، الله يعطيك العافية. بس أنا شايفة سوء تفاهم. أنت كنت غلط، أنا زوجة الثانية ما من زوجة الأولى. بريهان. نعم نعم. هلا الحكي. طيب أنت زوجة الثانية. نفس الشيء سواء كنا في الثانية أو في الأولى. أنا بتمنى إن حضرتك توجه رسالة لكل الرجال اللي يتجوز للمرة الأولى أو للمرة الثانية مثل ما قلتوا، يعني لا حياء في الدين. إنه لما. أن يعدل بين الأزواج. لا لما تجي المرة الدورة. أو لما بتكون بوضع ضعيف يعني إنه هم يعني ليش إنه عم يستنكروا إنه مثلاً إحنا متعرض لهالتغيرات، ليش إنه دائماً يقولون إنه أنتم ناقصات عقل يعني. أو ما مثلاً إنه دائماً إنه الانفعال أو إنه أنا كلمتي بدي أمشي. هلا ما في مشكلة المرة لما هي عم تعطي أغلى ما عندها لزوجها، ما في مشكلة عندها إنه يعني ماشي كلمته أو يعني بس هالرسالة وجهوها لكل الرجال إن شاء الله. إنه المرأة بتتعرض لهيك أمور، ممكن كمان إنه تغلط، ممكن إنه يعني هلا أنا مثلاً كل هالتضحيات كل هالشيء وجا سألني سؤال إنه شو رأيك إذا تزوجت عليكي؟ فأنا أجد أنه ستنا فاطمة الزهراء وستنا خديجة ما زوج عليهم الرسول ولا الإمام علي ما زوج عليهم حياتهم هم ما كانوا يريدوا يعني أنه ضلال أنه وأنا يعني صحيح زوجي تاني وأنا صار طيب يعني أنه زوجت هالإنسان أنه قضاء وقدر وهيك يعني أنا هيك كان عندي قناعة أنه قضاء وقدر لو ما لي إثناء هالإنسان ما بتزوجه ففي أنه زوجته قاسي أنه لا أنت اللي اشتغلتي بإيدك وأنت سهلتي للأمر وأنت اللي وصلت الرسالة يا أخت ريهام يأتي الجواب إن شاء الله تعالى. ما تواخذنا دكتور سأل عليك يعني. بس شكرا لك برنامج كثير رائع. الله يسلمكم شكرا جزيلا لاتصالكم. في اتصال ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية أستاذ. عساك الله. كنت أتكلم مع سيدنا أسماء بنت أبو بكر. نعم. يعني إحنا عندنا النسوان تقريبا مثل حكايتهم بس بغير شغل. يعني أنا عم نحط اللوم على النساء وإنه قلت جنابك إنه ما أبوهم بواجب البيت هيك أراء الرجال وكذا طيب. إن إحنا فاتحين لهم مجال ما شاء الله عنا بحلب مثلا دوبن يلاحقوا من قهوة لقهوة ومن استقبال لاستقبال من محل مكياج لمحل مكياج وبعدين بنحط اللوم عليهم نعم. يعني نحن المسببين في بعض الأمور لأن الرجال لازم يوقفوا وقفة رجل في بعض الأمور نعم. يعني هذا رأيي أنا بقى وأنتوا لكم الرأي تقديم شي كلمة بهيك أمور شكرا شكرا يا أخي الكريم. الله يجزيك الخير أهلا وسهلا أهلا مع السلامة بالنسبة للأخت ريهام عادت وعاودت الاتصال لتقول بأنها هي الزوجة الثانية وتتمنى على زوجها أن يعتني بها في لما عندما تكون في حالتها الخاصة أنا أقول لك يا أختي ولكل زوجة الحقيقة مع زوجها مهما أنت استطعتي أن تجذبي زوجك إليك بالاهتمام بالبيت وبإظهار العاطفة والمشاعر وبالاحترام هذه الأمور الثلاثة التي الآن ذكرتها هذه الرسالة يا زوجتي في هذه الحلقات الثلاثة مهما قدمت لزوجك هذه الأمور الثلاثة الاحترام وإخراج العاطفة والمشاعر والاهتمام بالبيت أظنك ستكسبين هذا الزوج ولن يذهب باتجاه آخر لكن إذا قصرت الزوجات نحن نخاف أن يفكر بعض الأزواج بالذهاب بعيدا عن زوجاتهن أو زوجاتهم الآن الأخ بشار أشار إلى أمر مهم هل لامرأة أن تتصل برجل غريب لتشكو له همومها الجواب لا 100% يا أيتها السيدات الكريمات يا أيتها الأخوات الفاضلات إياك أن تخاطري هذه المخاطرة لو كان هذا الرجل أصلح الصالحين أبدا لا تتصلي برجل غريب لتقولي زوجي يفعل كذا ابني يفعل كذا ما رأيك والله إذا كان هذا الرجل أبوك أو كان الرجل أباك أهلا وسهلا كان ابنك أهلا وسهلا كان أخاك أهلا وسهلا أما مثلا والله الجار تتصلين بالجار لتقولين أنا أريد أشكو لك همومي كيف تفعلين هذا الأمر والله تذهبين إلى بائع الملابس وأنت تشتري من عنده قطعة تقولين أعطيني رقمك الخاص بدي أنا شايفك إنسان فهيم بدي أشكي لك همومي كيف تفعلين هذا الأمر سائق التاكسي وأنت تركبين في التاكسي تقولين أنا سأخبرك بهمومي داخل بيتي هذا أمر بعيد عن الصواب وبعيد عن الرشد وبعيد عن أن يكون حلالا ليس لامرأة أن تتكلم مع رجل غريب في أمورها الخاصة لأننا نخاف من سوء يقع منها أو من سوء يقع منه طيب الأخ الذي اتصل من حلب وقال نحن الرجال أسأنا عندما أعطينا يعني النساء فسحة ليذهبوا إلى المقاهي وليذهبوا إلى بائعين المكياج ويقضوا ساعات طويلة على هذه الأمور نحن كلنا مسؤولون رجالا ونساء المرأة إذا كان زوجها كريما وإذا كان زوجها خيرا وإذا كان زوجها معطاء هذا لا يعني أن تذهب لتجلس على قارعة الطرقات وتضع نعم هذه الأرجيلة معها والله لتشعر نفسها بأنها كأنها بطلة من بطلات الأفلام هذا أمر لا يستقيم من امرأة كريمة ونبيلة طيب نعود إلى السيدة أسماء تقول كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ يعني بعد هذه الأرض مني يعني قريب الحقيقة شيء 4 كيلومتر فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال إخ يعني أراد أن ينزل الناقة إلى الأرض ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال شوف المرأة الكريمة استحيت أن تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معه رجال. وذكرت الزبير وغيرته، زوج الزبير يغار، كيف أنا أمشي مع الرجال؟ وكان أغير الناس. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك خادما يكفيني سياسة الفرس، فكأنما اعتقني. إذن السيدة أسماء على رغم ما كانت من الشدة كانت تحترم زوجها وغيرته ومشاعره. فثالث ما طلبه الرجال من زوجاتهم الاحترام. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وآله. إذن أيها الإخوة، أول ما طلبه الأزواج من زوجاتهم الاهتمام بالبيت 95%. ثاني ما طلبه الأزواج من زوجاتهم العاطفة وإخراج المشاعر. ثالث ما طلبه الأزواج من زوجاتهم الاحترام. بقي معي آخر ما طلبه الرجال من زوجاتهم، لكن بعد الاتصال ما استقبلوا. ألو نعم. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ أم عبد الرحمن. طيب أم عبد الرحمن تفضل ارفعي صوتك إذا سمحتي. أنا حابة بس أقول لك أنا اتزوجت من 4 سنين. طيب. وخريجة شريعة. نعم. زوجي بس كان عم يطلب مني يعني شغلات فوق استطاعتي، إنه بما إني دارسة شريعة عم يطلب مني إني يكون يعني كاملة من جميع النواحي. نعم. ونحن اختلفنا أكثر من مرة، وقول له يعني إنه يعني لدرجتني صرت له إنه أنا مو ملاك، إني أنا ما بحسن كل الشغلات تكون موجودة فيني يعني. نعم. لمجرد إني دارسة شريعة، وهو ما كان عم يقتنع. نعم. أنا حابة يعني إنه تنصحني شو أعمل. كم سنة صلكم متزوجين؟ قد إيش صلنا متزوجين؟ نعم. يعني 4 سنين ونص. كم ولد عندكم؟ عندي عبد الرحمن وفاطمة. طيب إن شاء الله يأتي الجواب يا أخت عبد الرحمن. أنا عبد الرحمن. يا أختنا الكريمة، زوجك يراك إنسانة كاملة أو قريبة من الكمال، ولولا أنه يراك نبيلة جدا وكريمة جدا وعزيزة في نظره جدا لما طلب منك الأشياء العالية. يعني بالعادة في المدارس الطالب الكسول الأستاذ يطلب إليه فقط أن ينجح، يقول أرجوك أنت فقط انجح. لكن الطالب المتفوق جدا الأستاذ يطلب منه العلامة الكاملة أو قريبة من الكاملة. الآن زوجك يراك متفوقة جدا في الأدب والأخلاق ورعاية البيت ورعاية الأسرة ورعاية الأولاد، فلذلك يطلب إليك هذه الأشياء الكبيرة. لا شك بأنه هو لعله يعني بكثرة طلباته يثقل عليك، لكن اعلمي بأنك في نظره غالية جدا جدا عليه، لذلك يطلب هذه الطلبات الكبيرة. على كل الأحوال مع الوقت يعني أنت حدثيه، قولي يعني أنا أبقى إنساني إن شاء الله مع التكرار والتكرار ينصفك في الأمر. يبدو بأن وقت حلقة اليوم قد انتهى، لكن بس أحب أن أخبركم أن آخر ما طلبه الأزواج من زوجاتهم المال. لا يفكر الرجل أن يأخذ من زوجته مالا، لذلك إذا كانت ابنتك موظفة هذا شيء جيد، لكن آخر ما يفكر به زوجها مالها. لا بأس أن تكون موظفة، لكن أن تهتم بالبيت أفضل، لكن أن تهتم برعاية نفسها لأجل زوجها أفضل. لا بأس أن تكون ابنتك أستاذة جامعية، لكن أن تهتم بالبيت أفضل. هذا ما يريده الرجال، ونحن نريد أن نعمر هذا المجتمع. أيها الأخوة والأخوات، هذه الحلقات الثلاثة كان عنوانها يا زوجتي ماذا يريد الرجل من زوجتي. يريد اهتماما بالبيت أولا، يريد إظهار المشاعر والعاطفة ثانيا، يريد احتراما ثالثا، وآخر ما يفكر به المال. ختاما، يا زوجتي، يا رفيقة دربي، كل شكر لك، حميت ظهري باهتمامك بالبيت والأولاد، وعففتني عن الحرام باهتمامك بي، وكنت نعمة الزوجة لزوجها، فرضي الله تعالى عنك وأرضاك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. التوقيع زوجك المحب. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط، أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله، وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا.